قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهذا نهي أيضا من المناهي التي تقدم جملة منها نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ومما نهى ربنا جل وعلا عنه الكبر والعياذ بالله والغطرسة والبطر والأشر في المشي. ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي مشي الخيلاء ومشي الفخر والتكبر، فإنك بمشيك هذا ماذا عسى ستبلغ؟ هل ستشق الأرض وتخرق الأرض وتصل إلى نهايتها؟ هيهات. وهكذا أيضا هل ستبلغ الجبال طولا بمشيك هذا وتعاظمك في نفسك؟ فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك فما الداعي لهذه المشية ولهذه المشية؟ ما الداعي لهذه المشية أنك تمشي هذه المشية التي أنت لست بخارق للأرض بها ولست ببالغ للجبال طولا؟ فإذا يتواضع الإنسان في مشيه أو في مشيه وفي كلامه وفي غير ذلك من شؤونه فإنك ضعيف، فما الحامل لك أيها الإنسان على هذا الكبر وعلى هذه القطرسة وأنت أحقر وأصغر من هذه الجمادات وهي أعظم منك، أعظم منك جرما وأنت مسكين ضعيف؟ فلماذا تمشي هذا المشي؟ لا أرض تخرق ولا جبال تبلغ طولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعض من مشى مثل هذه المشية فأهانه الله خسف به الأرض، وهو قارون في الكتاب، وهكذا ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، فإنه قال: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والله جعل في قارون المتغطرس في مشيه والمتغطرس في حديثه وكلامه والذي احتوى قلبه الكبر، قلبه الكبر والعياذ بالله. فإن الله ذكر أنه خرج على قوم في زينته قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. متكبر في غاية الكبر والعياذ بالله، خسف الله به وجعله تحت الأرض التي يريد أن يعلوها، جعله تحت، انشقت الأرض وابتلعته وانتهى قارون. وهكذا الرجل الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا له بردان لا شك أنه أعجب بهما، كما خرج قارون على قومه في زينته أعجبته تلك الزينة فإذا به يمشي ربما المطيطاء وغير ذلك من المشي الذي فيه الكبر، فأهلكه الله ودمره وانتهى قارون وانتهى المتكبرون. وهذه سنة الله في المتكبرين المتغطرسين أن الله يذلهم إما في الدنيا أو في الآخرة، ويجعلهم في الآخرة مثل الدر يطأهم الناس بأقدامهم الجزاء من جنس العمل، أو أنهم عوقبوا بنقيض قصدهم، عوقبوا بنقيض قصدهم أرادوا الترفع فيجعلهم الله سبحانه وتعالى تحت الأقدام يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم أمثال الدر. على هذا كل واحد منا ينظر في أمره هل في قلبه شيء من هذا البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة كيف بالذرات؟ ذرة واحدة ربما تحول بينك وبين الجنة. وهذا الرجل ذكره الله سبحانه، أو هذا النهي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنعتبر به ونستفيد منه ونترك الكبر في المشي ونترك الكبر في الكلام والحركات وغير ذلك مما يعلم الله سبحانه وتعالى منا منها أو فيها خلاف الصواب، فإن الله يراك ويعلم حالك ويسمع قالك جل وعلا، فلا تنظر للناس، ربما الناس تخفى عليهم أشياء كثيرة منك ما يدرون لما تعلمون من الضعف في العلم، أما الله الذي أحاط بكل شيء علمه يعلم منك ما لا يعلم غيرك بل مما لا تعلم ربما أنت من نفسك، ولا شك يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك منك. فعلى هذا المراقبة والنظر في أحوالنا، أحوالنا نسأل الله العافية والسلامة، ولولا ستر الله جل وعلا لفضحنا. ولكن الله غفور رحيم، فإذا صدر شيء من خلاف الصواب منا خلاف الصواب نتوب، جعل الله لنا باب عظيم، باب التوبة إلى قيام الساعة وإلى الغرغرة، نتوب نحن لسنا معصومين، لكن هناك باب عظيم باب التوبة يطرق ولا يغفل عنه الشخص. فرسول الله يتوب في المجلس الواحد 70 مرة، يعلم الناس أنهم لا يغفلوا عن هذا الباب، وفي المجلس 100 مرة حتى لا يغفل الناس عن هذا. ويا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا كنا نخطئ بالليل والنهار فعلى ذلك نتوب، والنتيجة التوبة ومعرفة الضعف والتواضع لله سبحانه وتعالى. وما يحصل البغي بين الناس إلا بسبب ترك التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله ما يستر الآن من البغي ومن الكلمات النابية ومن الشر، والعياذ بالله تجد مصدره البغي، عدم التواضع، عدم التواضع، فتحصل المشاكل وتحصل الفتن بسبب البغي وعدم التواضع، أمران عظيمان في تدمير الشعوب. ما أقول في تدمير طائفة من الطوائف، في تدمير الشعوب، البغي والأشر والكبر على بعضهم البعض، فإن الله يمغت المتكبرين ويبغضهم جدا، فأي توفيق سيحالف المتكبر والباغي وغير المتواضع، أي توفيق سيحالفه سيبغى يتردى ويتخبط ما يدري كيف في أين اتجه، ويزداد سوءا يوما فيوما وتعجب منه بعد ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ما يعرف مرحا؟ حال أحسنت، ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه الحال فضلة، فضلة من حيث أنها ليست ركنا من أركان الكلام، فالحال في اللغة فضلة أو في عند النحاة فضلة، هي الاسم الفضلة، الاسم المشتق الفضلة، لكن فضلة ليس على المعنى اللغوي الشيء الزائد، ولكنها فضلة من حيث أنها ليست ركنا من أركان الكلام. فما هي أركان الكلام؟ نعم مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، وهذه ليس كذلك. أما من حيث الاستغناء وأنه استغنى عنها، لا ما يستغنى عن مرحا، لأن الله ما أراد النهي عن المشي مطلقا، أراد النهي عن المشي على هذه الصفة، لا يمشي الأرض مرحا، فليس معنى أننا نقف في الأرض ولا تمشي في الأرض، لا، أرادنا نمشي فامشوا في مناكبها، لكن هذه الهيئة وهذه الصفة منهي عنها. فإذا هذه حال فضلة باعتبار أنها ليست ركنا من أركان الكلام ولا يستغنى عنها، فإن الكلام لا يتم إلا بها. قال قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيلا، وهو تفسير المشي، فلذلك أخرجه عن المصدر، أخرجه على المصدر، أي مارحا، اسم فاعل في الأصل، مرحا هو بطرا وكبرا وخيلا، وهو تفسير المشي، فلذلك أخرجه على المصدر، إذا كان مصدرا فهو ميمي على هذا، لكن ميم أصلية ما هو ميمي، الميم تكون زائدة في المصدر الميمي. قال إنك، قوله إنك لن تخرق الأرض، هذه الجملة ما إعرابها؟ تعليلية، تعليل للنهي ولا تمشي في الأرض مرحا، فكأنه يقول له ما الداعي لهذا المشي، ما الحامل لك على هذا المشي، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة، تواضع أو تواضع، فإن هذا المشي ما هو بنافع لك، لا أرض تخرق وتشق ولا جبل تبلغ طولة، فإذن السكينة السكينة، فلا داعي للمشي هذا الذي تمشيه. وبعض الناس والله تعجب، تعجب لمشيه، تعجب جدا من مشيه والعياذ بالله، ولا سيما أصحاب الأبهات والذين الحراس قدامهم وخلفهم، وربما تتصور فيه هذه المشية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، مشية المتكبرين المتغطرسين أصحاب الخيلاء، وهكذا أيضا يوجد في كثير من أرباب الأموال إلا من رحم الله والجاهات. وهكذا متميعين أيضا، حتى ذكروا عن بعض السلف أنه رأى بعض الشباب وهم يطوفون يمشون مشية عجيبة، قال لهم: ما هذه المشية التي تمشونها؟ والله ما كان السلف يمشيها، هذه مشية الزفانين الذين يرقصون. شو من مشي تمشونه هذا؟ هذا مشي الزفان، رجل يرقص. كيف لو رأى شبابنا الآن، كيف لو رأى شبابنا لا فوطة يربطها مثل الناس، ما في رجولة إلا في من رحم الله الآن، أعني في من هؤلاء المتميعين ده الذين سلكوا مسلك التميع، ما يعرف حتى الحزومة كما يقول أهل البلاد يتحزم، ولا يحسن كيف يصنع في ملبسه ولا في شعره. تميع بلغ مبلغه في الشباب، ولا سيما في المدن، تجد العجب من الشباب، تجد العجب العجاب في شباب المسلمين. وكان الشيخ يقول: الذي يدعو الناس الجهاد هذا فيه ما فيه، الناس مساكين الآن، ما هم حول هذا، حول الاستقامة، أن الناس يدعونهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويدعونهم إلى الاستقامة على شرع الله، ما هم مهيئون قال للجهاد الآن. لكن الجهاد الدفع لا بد منه، وإنما يقصد جهاد الطلب، ناس ما هم مساكين، ما هم حول هذا، فحول دعوة إلى الاستقامة. أما جهاد الدفع فهو فرض عين، إذا داهم العدو يجب على الجميع أن يقاتل بما يستطيع. هذا الجهاد مع الأنجاس الأرجاس هو جهاد دفع، بغوا على المسلمين وأرادوا يسطوا على أرضهم، اضطر المسلمون لقتالهم. قال رحمه الله: إنك، قوله إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها. قوله ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تقدر على أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك، معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئاً، كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. ما أحسن هذه الكنايات، فهذا الكلام معناه أن الإنسان لا ينال بالكبر شيء، إيش الذي سيناله بهذا الكبر؟ بل العائد عليه سيء، هذا الذي سيجنيه من الكبر، وهذه نتائج الكبر، أنه يكون مثل الدر يوم القيامة ويطأه الناس بأقدامهم. أما أنه ينال حظا من الدنيا، حتى هذا الذي يريده ما يناله بالكبر أبدا. قال قوله تعالى: وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبه ومرة على صدور قدميه، فقيل له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. الله أعلم، فأتى به بصيغة التمريض. والمقصود الأول: إنك لن تخرق الأرض، لن تقطعها وتشقها وتنزل إلى آخرها، ما تستطيع. ولن تبلغ الجبال طولا، لا تقدر أن تطاول الجبال تساويها وتكون أنت وهي سواء في الطول، هذا لا تصل إليه، فلماذا تكبر؟ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم بن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي. ما حال سفيان؟ نعم. قال: حدثنا أبي عن المسعودي. والمسعودي ما حاله؟ عند من؟ مختلط. عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. قال: أخرجه الترمذي إلى آخره. كم ضلال بني إشقال في الحديث هذا، يقول أن المحقق حديث صحيح. نعم، حتى هنا. وقال: أخبرنا أبو محمد الجرجاني، قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم بن كليب، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه أو في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشيه أي هيئة المشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد إنا لنجهد أنفسنا وإنا لغير إيش عندك غير مكترث وإنه لغير مكترث أي غير مكترث معناه مبالي بنا، ما نستطيع أننا نصل إلى مشيته عليه الصلاة والسلام. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أي أنه يمشي وربما يسابق وما نستطيع نصل إليه، فهو متوسط المشي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعيف كما ترى، فيه ابن لهيعة. انتهينا من تفسير هذه الآية، وهي كما ترى مختصرة المبنى، والمعاني التي تحتها كثيرة، وليس المقصود النهي عن المشي، النهي عن الكبر عموما، وإنما ذكر شيئا من أنواع الكبر، وهو أن الإنسان يمشي مشية هؤلاء المتغطرسين المتكبرين، وإلا يشمل أيضا كذلك النهي عن الكلام الذي ينضح بذلك، والنهي عن الأقوال والأفعال التي يشير بها إلى أنه متكبر والعياذ بالله، ربما يعرض عن الناس ويعرض بخده عن الناس، هذا كبر، وغير ذلك من الأمور التي تندرج تحت هذا النهي، وإن كان ذكر هنا خصوص المشي، وإلا يشمل غيره أيضا مما لا يجوز أن يفعل. وكم من الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التواضع، وسيرته مليئة بهذا، وهو أسوة الناس، ويكفينا هذا الحديث الذي تقدم ذكره: إن الله أوحى إلي وحي من السماء، ينزل بهذه الصفة أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا والله أنه جدير بأن الإنسان يلتزم هذا، بل المجتمعات وجوبا تلتزم هذا، فإنهم إذا تركوا حصل البغي وحصل الفخر وحصل ما يترتب عليهما من البلاء من القتل والقتال وأيضا كذلك الهجر فيما بينهم والمصارمة والمقاطعة، كله بسبب الكبر، وما في أحد يتواضع، بل إن كانوا على دعوة واحدة ربما يحصل فيهم الضعف، وهكذا يزدريهم أعداؤهم ويحتقرونهم ولا يبالون بهم إن كانوا على دعوة واحدة، ودب إليهم هذا البلاء وهذا المرض انتهوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وأعداؤهم يستريحوا منهم يتفرجون عليهم، وهم يهلك بعضهم بعضا بالكبر وعدم التواضع لبعضهم البعض. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.